السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400 بمدينته الثامنة مدينة تبوك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها. وله نوعان: أحدهما تنجيم التسيير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بحركاتها على الجهات وأحوال الأهوية، النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات وأحوال الأهوية. وهذا جائز عند جمهور أهل العلم، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم. والآخر تنجيم التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها في التأثير، النظر في النجوم للاستدلال بها في التأثير. وهذا النوع له ثلاثة أقسام. فالقسم الأول النظر فيها للتأثير مع اعتقاد استقلالها فيه، النظر فيها للتأثير مع اعتقاد استقلالها فيه، فهي مؤثرة بنفسها. فاجتماعها وافتراقها ينشأ منه ما ينشأ من أحوال الخلق، وهذا من الشرك الأكبر. والقسم الثاني النظر فيها للتأثير مع اعتقاد كونها مطلعة على الغيب، مع اعتقاد كونها مطلعة على الغيب مرشدة إليه كاشفة عنه، وهذا من الشرك الأكبر أيضا. والقسم الثالث النظر فيها للتأثير مع اعتقاد كونها أسبابا قدرها الله كذلك، مع اعتقاد كونها أسبابا قدرها الله كذلك، كالواقع في الخسوف والكسوف والمد والجزر، فإن هذه الحوادث تقع بسبب سير الشمس والقمر وغيرها من الكواكب، وهذا جائز في أصح قولي أهل العلم، وهذا جائز في أصح قولي أهل العلم. نعم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات اهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين أنه قال: خلق الله هذه النجوم. الحديث رواه البخاري معلقا، ووصله عبد بن حميد في تفسيره، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في حصره مقاصد خلق النجوم، في حصره مقاصد خلق النجوم في ثلاث، فهي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، مصداق ما في القرآن من خبره تعالى عنها، مصداق ما في القرآن من خبره تعالى عنها. فالنظر إليها مع هذا الاعتقاد جائز. والآخر في قوله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، أي من عدل بالنظر فيها إلى غير هذه المقاصد الثلاثة فإنه يقع في الخطأ ويضيع نصيبه ويكون قد تكلف ما لا علم له به، لأنه محجوب عنا من جنس ما سبق ذكره من النظر فيها للاستدلال بالتأثير في كونها مستقلة به أو مطلعة على الغيب، فإن هذا خطأ يضيع به العبد نصيبه ويتكلف ما لا علم له به. وتقدم أن إضاعة النصيب يراد بها فوت حظ العبد في الآخرة، فوت حظ العبد في الآخرة الذي يسمى خلاقا، الذي يسمى خلاقا، وهو لا يكون إلا في حق الكافر، وهو لا يكون إلا في حق الكافر. ويندرج فيه القسمان، ويندرج فيه القسمان الأولان المذكوران في نوع تنجيم التأثير. والدليل الثاني حديث قتادة رحمه الله أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله. ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، في كراهته تعلم منازل القمر، وهي مواضع نزوله في سيره، وهي مواضع نزوله في سيره. والكراهة في عرف السلف التحريم كما تقدم بيانه. والقول المذكور في الحرمة هو أحد قولي أهل العلم، ومقابله القول بالجواز وهو الصحيح أن تعلم منازل القمر يراد منه الاستدلال بذلك في تنجيم التسيير، فهو يدل على الأحوال التي تعرض للأهوية وما يتعلق بذلك من أثر ينتفع به في زراعة أو غيرها. والدليل الثالث حديث سفيان بن عيينة أنه لم يرخص بتعلم منازل القمر، رواه حرب أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في ترك سفيان الترخيص في منع في ترك سفيان الترخيص في تعلم منازل القمر، ومنع الرخصة يراد به التحريم، ومنع الرخصة يراد به التحريم، وهو أحد القولين كما تقدم، والصحيح الجواز. والدليل الرابع حديث أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. الحديث رواه أحمد وصححه ابن حبان وإسناده ضعيف، ويروى معناه في جملة من الأحاديث بأسانيد ضعيفة. ومن أهل العلم من يراه حسنا بمجموعها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر، فإن التنجيم الذي هو تنجيم التأثير من جملة السحر كما تقدم في باب بيان أنواع شيء من أنواع السحر، كما تقدم في باب بيان أنواع من شيء بيان شيء من أنواع السحر، فإن المصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، رواه أبو داود وإسناده صحيح. فالتنجيم التأثيري من أنواع السحر. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، ثانية الرد على من زعم غير ذلك، ثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، والمراد به نسبة السقيا إليها، نسبة السقيا إليها بنزول المطر فيها، بنزول المطر فيها، وأن النوء سبب لنزول المطر. والأنواء هي منازل القمر، إذا سقط منها واحد سمي نوءا، إذا سقط منها واحد سمي نوءا، فهو اسم لها باعتبار المسقط للمطلع، فهو اسم لها باعتبار المسقط للمطلع. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جراب، رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون. فالرزق في الآية المطر، ومن التكذيب فيه نسبته إلى النوم، ومن التكذيب فيه نسبته إلى النوم بجعله سببا لنزول المطر، بجعله سببا لنزول المطر. فإن من قاعدة الأسباب أنه لا يصح جعل شيء سببا، أنه لا يصح جعل شيء سببا إلا إذا علم بطريق الشرع أو القدر، وهذا مفقود في جعل النوء سببا للمطر، وهذا مفقود في جعل النوء سببا للمطر. فنسبة المطر إليه تكذيب، فنسبة المطر إليه تكذيب بفضل الله ورحمته. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والاستسقاء بالنجوم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والاستسقاء بالنجوم، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من نسبة السقيا إلى غير سبب معتد به، إما إلى الأنواء وإما إلى النجوم، إما إلى الأنواء وإما إلى النجوم. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فجعل الله عز وجل من نسب نزول المطر إلى النوء كافرا به، وهو من الكفر الأصغر بنسبة ذلك المطر إلى غير سببه. والواقع في الحديث هو من جعل ما ليس سببا سببا لشيء، لقوله فيه مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسبب كذا وكذا، فهم لم يعتقدوا أن الكوكب استقل بإنزال المطر، فهم لم يعتقدوا أن الكوكب استقل بإنزال المطر، فهذا شرك أكبر في الربوبية، وإنما اعتقدوا كونه سببا، فالباء تشير إلى السببية، أفاده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه بمعنى حديث زيد رواه مسلم وحده دون البخاري، فقول المصنف ولهما فيه نظر، فالحديث من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه مع زيادة ذكر أنه سبب نزول الآيات المذكورة، مع زيادة ذكر أنه سبب نزول الآيات المذكورة المشتملة على جعل ذلك تكذيبا لفضل الله ورحمته. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق وكذا وكذا، التاسعة أخرجه رحمه الله. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، بأنهم يجعلون النوء سببا لا مسببا، بأنهم يجعلون النوء سببا لا مسببا، وهو معنى ما في اللفظ الآخر مطرنا بنوء كذا وكذا، فالباء للسببية. ولو أرادوا كونه مسببا لقالوا أمطرنا، ولو أرادوا كونه مسببا لقالوا أمطرنا نوء كذا وكذا. وإضافة أحوال الأهوية وحوادثها إلى الأنواء لها ثلاثة أقسام: القسم الأول إضافتها إليها باعتقاد كونها مسببة، إضافتها إليها باعتقاد كونها مسببة مستقلة بالتأثير، وهذا كفر أكبر. والقسم الثاني إضافتها إليها باعتقاد كونها سببا، فهي لا تستقل بالتأثير بل تدبير ذلك إلى الله، وهذا كفر أصغر. والقسم الثالث إضافتها إليها باعتبار كونها ظرفا زمانيا لتلك الأحوال والأهوية، إضافتها إليها باعتبار كونها ظرفا زمانيا لتلك الأحوال والأهوية، مستفادا ذلك مما عرف من قدر الله الجاري، مستفادا ذلك مما عرف من قدر الله الجاري، فإن الله عز وجل جعل في ملكوت كونه سننا مضطردة، من جملتها ما يحدث من أحوال الأهوية وتغير الجو لما يوجد من بزوغ نجم أو سقوط نوء أو غير ذلك، وهذا جائز، وهذا جائز، كالذي يعرفه الناس من أن طلوع النجم المسمى سهيلا من جهة الجنوب إيذان لانصرام الصيف وابتداء لميل الهواء إلى البرودة ووقت لنزول الأمطار، فهذا لا شيء فيه إذ علم ذلك من قدر الله المتتابع، أن الله يقدر ذلك في هذا الظرف الزماني، فالوقت الكائن بعد طلوع هذا النجم تتغير به الحال إلى ما ذكرنا. التاسعة إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم العاشرة وعيد النائحة. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، بيان أن محبة الله من عبادته، بل هي أصلها، بل هي أصلها. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله، قل إن كان آباؤكم وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله من كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، خبرا عن محبة المشركين غير الله، خبرا عن محبة المشركين غير الله مع زعمهم أنهم يحبون الله، مع زعمهم أنهم يحبون الله وهم كاذبون في دعواهم، فصدق محبته يبطل محبة غيره، فصدق محبته يبطل محبة غيره. والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، خبرا عن محبة المؤمنين ربهم، خبرا عن محبة المؤمنين ربهم أنهم هم أصدق في المحبة، أنهم هم أصدق في المحبة لأنهم يحبونه وحده ولا يحبون غيره تأليها وتعظيما، ولا يحبون غيره تأليها وتعظيما. فمحبة التأليه والتعظيم والإجلال والخضوع هي عندهم مختصة بالله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من الوعيد، ما فيها من الوعيد لمن جعل محبة الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فإن الله تهدد هؤلاء متوعدا، فإن الله تهدد هؤلاء متوعدا بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا جزاءكم الوخيم على فعلكم الذميم، أي انتظروا جزاءكم الوخيم على فعلكم الذميم إذ قدمتم غير محبة الله من أغراض الدنيا المذكورة، إذ قدمتم غير محبة الله من أغراض الدنيا المذكورة على محبته سبحانه ومحبة ما يحب، على محبته سبحانه ومحبة ما يحب. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله تابعة محبة الله، لأنهما من محبوباته سبحانه، لأنهما من محبوباته سبحانه. فمن عدل عن محبة الله وما يحبه إلى محبة غيره حتى قدم تلك المحبوبات عليه وعلى ما يحبه فقد وقع في ذنب عظيم والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في نفيه صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عمن لم يبلغ في نفسه تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على الولد والوالد والناس أجمعين وتلك المحبة ترجع إلى محبة الله، لما تقدم أن محبة رسوله صلى الله عليه وسلم من محبته سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان حلاوة الإيمان على كون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله فوجدان العبد محبة الإيمان معلق بالمحبوبات المذكورة فوجدان العبد حلاوة الإيمان معلق بالمحبوبات المذكورة، وهي محبة الله ومحبة ما يحبه الله، كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقاد الأخوة الإيمانية على المحبة فيه سبحانه. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك والولاية بفتح الواو وتكسر، وهي المحبة والنصرة، فجعل حصول محبة الله العبد ونصرته له معلقة بما يحبه الله سبحانه وتعالى من المحبة فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه. والآخر في قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فجعل وجود طعم الإيمان موقوفا على كون العبد على تلك الحال، موقوفا على كون العبد على تلك الحال، فإن حصلت له فأحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعاد في الله وجد طعم الإيمان. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، علقه البخاري في صحيحه ووصله ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في فساد المحبة في غير الله سبحانه وتعالى بتصرم حبائلها، بتصرم حبائلها وانقطاع أسبابها. فالمذكور في الآية المحبة بين المتبوعين والأتباع، فالمقصود في الآية المحبة بين المتبوعين والأتباع الواقعة على خلاف ما يحبه الله، الواقعة على خلاف ما يحبه الله، فهي آئلة بهم إلى خلاف مقصودها، إلى خلاف مقصودها، فإنها تنقلب عداوة، فإنها تنقلب عداوة، ويتبرأ بعضهم من بعض. أحسن الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. قوله رحمه الله الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهذا معروف في كلام العرب. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الخامسة قوله رحمه الله الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأنه قد يكون نفيا لكماله لا نفيا لأصله. فنفي الإيمان نوعان: أحدهما نفي أصله، وبه يخرج العبد من الإسلام، وبه يخرج العبد من الإسلام، والآخر نفي كماله وبه لا يخرج العبد من الإسلام، وبه لا يخرج العبد من الإسلام. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عند الله أحب من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته ومحبة الله فهو الشرك الأكبر. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن الخوف من الله عبادة، بيان أن الخوف من الله عبادة. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وخافون إن كنتم مؤمنين. فعلق وجود الإيمان على حصول الخوف منه، فعلق وجود الإيمان على حصول الخوف منه سبحانه. وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، فالخوف من الله عبادة. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولم يخش إلا الله، فجعل خشيته من الله وحده، فجعل خشيته من الله وحده. والخشية مشتملة على الخوف، فإنها خوف وزيادة. فالخوف المقترن بالعلم بالله وبأمره يسمى خشية، فالخوف المقترن بالعلم بالله وبأمره يسمى خشية. ونسبة الخشية إلى الله خبر عن كونها عبادة، ونسبة خشية العبد إلى الله خبر عن كونها عبادة. فالخشية عبادة، وأصلها وهو الخوف من الله عبادة، فالخشية عبادة وأصلها وهو الخوف من الله عبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي خاف الخلق، أي خاف الخلق، فجعل الخوف منهم كالخوف من الله، فجعل الخوف منهم كالخوف من الله. والآية المذكورة خبر عن المنافقين، والآية المذكورة خبر عن المنافقين، فالحال المذكورة مذمومة، والحال الموافقة للتوحيد تجريد الخوف من الله وحده، تجريد الخوف من الله وحده، فلا يعدل خوفه من الله بخوفه من المخلوقين. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، والأظهر أنه من كلام ابن مسعود، أخطأ فيه بعض الرواة فرفعه. وإسناد الموقوف ضعيف أيضا، لكنه أصح من المرفوع. وقوله في الحديث: ضعف بضم الضاد وتفتح، وبهما قرئ في القرآن الكريم، والضم أحسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. فجعل من أسباب ضعف اليقين واختلال الإيمان طلب العبد مرضاة الناس، طلب العبد مرضاة الناس بإسخاط الله سبحانه وتعالى، بإسخاط الله سبحانه وتعالى. وهذه الحال تنشأ من قلة الخوف من الله، وهذه الحال تنشأ من قلة الخوف من الله، فهي مذمومة منهي عنها. ويستلزم ذلك مدح مقابلها والأمر به، ويستلزم ذلك مدح مقابلها والأمر به، وهو طلب مرضاة الله ولو سخط الناس، طلب مرضاة الله ولو سخط الناس. فيكون خوف الله في قلبه أعظم من خوفه من الناس. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام عائشة رضي الله عنها، وله حكم الرفع، وهو عند الترمذي، فالعزو إليه أولى من العزو إلى ابن حبان. وإسناد الموقوف صحيح كما تقدم، وله حكم الرفع، فهو موقوف اللفظ مرفوع حكما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، على ما تقدم بيانه من سوء عاقبة طلب مرضاة الناس بسخط الله، وأن تلك الحالة منهي عنها مأمور بمقابلها من طلب مرضاة الله بسخط الناس. وفي الحديث بيان سوء عاقبة من التمس رضا الناس بسخط الله، أنه يبوء بأمرين، أنه يبوء بأمرين، أحدهما سخط الله عليه، أحدهما سخط الله عليه، لأنه أسخط الله بترك مرضاته، والآخر سخط الناس عليه، سخط الناس عليه، فإن الله يسلطهم عليه عقوبة له، فإن الله يسلطه عليهم، يسلطهم عليه عقوبة له. ومن عقل هذا أدرك أن الناس لا يعبأ بهم في مدح أو ذم، فإن أحدهم لا يملك قلبه الذي بين جنبيه، فإن أحدهم لا يملك قلبه الذي بين جنبيه، فهو يحب تارة ويكره تارة أخرى، ويتقلب قلبه بحسب ما يعرض له من الأحوال، وقلبه بيد الله سبحانه وتعالى، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فما شاء أزاغ وما شاء أقام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أقام نفسه على أمر الله أقام الله عز وجل له الناس، ومن لم يقم نفسه على أمر الله تنكبه الناس

أي كافيك الله. وكونه كافيا له فيه الحظ على التوكل عليه لتوقف حصول الكفاية على وجود التوكل فمن توكل على الله كفاه الله، ومن توكل على غيره وكله الله إليه ومعنى قوله ومن اتبعك من المؤمنين أي فحسبهم الله أيضا فالله كافي رسوله صلى الله عليه وسلم وكافي المؤمنين. وليس معنى الآية يا أيها النبي كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين فهم كفاية لك، لاختصاص الكفاية بالله وحده فالحسب هو لله وحده ومن الخطأ الجاري في قوله قولهم محسوبك فلان، فإن معناه كافيك فلان والحسب يختص بالله عز وجل. والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن من توكل على الله فهو حسبه أي كافيه فهو أمر بالتوكل لتوقف حصول الكفاية عليه وما أمر به فهو عبادة والآخر أن الكفاية عنوان المحبة فمن أحبه الله كفاه ومما يتوصل به إلى محبته التوكل عليه فمن توكل على الله كفاه الله لمحبته له والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله أي كافينا الله وإذا كان هو الكافي فهو مستحق التوكل عليه فالتوكل عليه مأمور به لتوقف حصول الكفاية عليه وما أمر به فهو عبادة فالتوكل على الله عبادة. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافيان التوحيد ينافيان التوحيد. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها. والقنوط من رحمة الله هو تبعيد حصول رحمة الله للعاصين، تبعيد حصول رحمة الله للعاصين. والأمران المذكور ينافيان التوحيد، تارة ينافيان أصله وتارة ينافيان كماله. فالأمن من مكر الله نوعان، فالأمن من مكر الله نوعان، أحدهما أمن من مكر الله مع زوال أصله من القلب، أمن من مكر الله مع زوال أصله من القلب، وهو الخوف، وهو الخوف، فيزول أصل الخوف من الله من قلب العبد، وهذا من الشرك الأكبر. والآخر أمن من مكر الله مع عدم زوال أصل الخوف منه من قلبه، مع عدم زوال أصل الخوف من الله من قلبه، لكن يزول كماله، لكن يزول كماله، وهذا شرك أصغر. والقنوط من رحمة الله نوعان، أحدهما قنوط من رحمة الله مع زوال أصلها، وهو رجاء الله من القلب، وهو مع زوال أصلها وهو رجاء الله من القلب، فيخلو قلب العبد من رجاء الله، وهذا شرك أكبر. والآخر قنوط من رحمة الله مع زوال كمال الرجاء لا أصله، مع زوال كمال الرجاء لا أصله، وهذا شرك أصغر. فتارة ليكون الأمن من مكر الله منافيا أصل التوحيد، وتارة يكون منافيا كماله. وهذه الجملة من القول تبين معنى قول أبي جعفر الطحاوي في عقيدته: والأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله ينقلان عن ملة الإسلام، ينقلان عن ملة الإسلام، انتهى كلامه، أي يخرجان عن ملة الإسلام. ووجه إخراجهما تتعلق بالنوع الأول من كل منهما على ما تقدم بيانه. وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، فهو استفهام استنكاري يدل على بطلان تلك الحال وحرمتها، فهو استفهام استنكاري يدل على بطلان تلك الحال وحرمتها وذم أهلها. والآخر في قوله: إلا القوم الخاسرون، فجعل أمنهم من مكر الله سبب خسرانه، فجعل أمنهم من مكر الله سبب خسرانه، وأسباب الخسران محرمة، وأسباب الخسران محرمة، لأن العبد مأمور بطلب نجاة نفسه، لأن العبد مأمور بطلب نجاة نفسه، فما أوقعه في الخسران فهو محرم منهي عنه. والدليل الثاني حديثه، والدليل الثاني قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، فجعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال، فجعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال، وأسباب الضلال محرمة، وأسباب الضلال محرمة، فالأمن من مكر الله يضعف، فالقنوط من رحمة الله يضعف رجاء الله في القلب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، الحديث رواه البزار في مسنده والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، فعدهما من الكبائر وهي الذنوب المنهي عنها على وجه التعظيم، فهي محرمة أشد التحريم. واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط منه، واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط منه، فهو يندرج في القنوط من رحمة الله، فحقيقة اليأس من روح الله استبعاد فرج الله عند نزول المصائب، فحقيقة اليأس من روح الله استبعاد فرج الله عند نزول المصائب. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح، وهو موقوف اللفظ مرفوع حكما لما تقدم أن خبر الصحابي عن كون شيء معصية أو كبيرة أو كفرا أنه من المرفوع حكما، ذكره ابن عبد البر اتفاقا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، فكل هذه المذكورات عددنا من أكبر الكبائر مما يدل على أنهن محرمات أعظم التحريم. وعرفت بما سبق أن اليأس من روح الله يرجع إلى القنوط من رحمته، فذكره من ذكر بعض أفراد العام، فذكره من ذكر بعض أفراد العام، فالعطف بين الجملتين الثالثة والرابعة من عطف الخاص على العام، فالعطف بين الجملتين الثالثة والرابعة من عطف الخاص على العام تعظيما له واعتناء به، تعظيما له واعتناء به. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، فالصبر عليها من كمال التوحيد الواجب، فالصبر عليها من كمال التوحيد الواجب. والمراد بأقدار الله في الترجمة الحوادث المؤلمة من قدر الله، الحوادث المؤلمة من قدر الله. نعم. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ودلالته على مقصود الترجمة في حصول هداية الله للعبد إذا سلم لأمره في حصول المصيبة بأن يصبر عليها فالصبر على المصيبة مأمور به لتوقف اهتداء القلب عليه فالقلب الذي يكون مهتديا عند نزول المصيبة هو الصابر عليها فمن لم يصبر لم يهتد قلبه وذكر المصنف في تفسيرها قول علقمة ابن قيس وهو أحد التابعين من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم من عند الله فيرضى ويسلم. فحقيقة إيمانه بالله صبره على قدره لأنه يعلم أن المصيبة من تقديره سبحانه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والنياحة على الميت، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه وتعداد شمائله وهي حال تنافي الصبر على قدر الله وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا في قوله هما بهم كفر، وهي من الكفر الأصغر فإن هذا التركيب هما بهم كفر أو هي به كفر موضوع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة للدلالة على الأصغر، وكونها كفرا أصغر يدل على شدة تحريمها، وهو يستلزم الأمر بمقابلها وهو الصبر على قدر الله، فالصبر على قدر الله واجب، ولا يسلم العبد من الوقوع في النياحة على الميت إلا بالصبر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوع ليس منا من ضرب الخدود، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا نفيا لكمال الإيمان الواجب لكمال الإيمان الواجب لمن وقعت منه تلك الأحوال عند نزول المصيبة، لمن وقعت منه تلك الأحوال عند نزول المصيبة، بأن يضرب خدوده ويشق جيبه ويدعو بدعوى الجاهلية. والجيب اسم لما يدخل به الرأس فيه الرأس من الثوب، اسم لما يدخل فيه الرأس من الثوب، فهو محل العنق منه، فهو محل العنق منه، يسمى جيبا، يسمى جيبا. وكانت من عادة العرب في الجاهلية أنهم يشقون جيوبهم حتى يتسع الخرق أو يتمزق الثوب. والحديث المذكور دليل على حرمة تلك الأفعال، وهو يستلزم الأمر بما يدفعها عن العبد، وهو الصبر على قدر الله، والصبر على قدر الله واجب. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، أي بادره بالعقوبة على ذنوبه في الدنيا، أي بادره بالعقوبة على ذنوبه في الدنيا مع توفيقه إلى الصبر على تلك العقوبة، مع توفيقه إلى الصبر على تلك العقوبة. فإنه إذا خلى من الصبر لم يكن مرادا به الخير، فإنه إذا خلى من الصبر لم يكن مرادا به الخير. فقوله في الحديث إذا أراد الله بعبده الخير يتضمن الخبر بأنه يوفق للصبر، يتضمن الخبر بأنه يوفق للصبر عند نزول العقوبة عليه، فيصبر على ما أصابه من العقوبة ويسلم لقدر الله سبحانه وتعالى. فالصبر على أقدار الله ومنها عقوباته من علامات إرادة الله بعبده الخير، من علامات إرادة الله بعبده الخير. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، أي تلحقه المصيبة مع توفيقه للصبر عليها. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بابتلاء الله سبحانه وتعالى نال رضا الله عز وجل فرضي الله عنه. والرضا بالابتلاء صبر وزيادة، والرضا بالابتلاء صبر وزيادة. فإن الصبر حبس للنفس مع وجود ألم فيها، حبس للنفس مع وجود ألم فيها. وأما الرضا فإنه لا يوجد الألم، وأما الرضا فإنه لا يوجد الألم لكمال استسلام العبد لله، لكمال استسلام العبد لله. والآخر في قوله: ومن سخط فله السخط. فترتيب العقوبة عليه ذم له، فترتيب العقوبة عليه ذم له لفقد الصبر منه، لفقد الصبر منه. فلا يسلم العبد من سخط الله إلا بالصبر على قدره، فلا يسلم العبد من سخط الله إلا بالصبر على قدره، فيكون الصبر على قدر الله واجبا، فيكون الصبر على قدر الله واجبا. وأما الزيادة على ذلك بالرضا أو بالشكر فهي مستحبة، وأما الزيادة على ذلك بالرضا أو الشكر فهي مستحبة، فإن تلقي أقدار الله له ثلاث مراتب، فإن تلقي أقدار الله له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تلقيها بالصبر، والمرتبة الثانية تلقيها بالرضا، والمرتبة الثالثة تلقيها بالشكر. فالمرتبة الأولى واجبة، والمرتبتان الثانية والثالثة مستحبتان، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالصحبة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله العبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. باب ما جاء في الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، بيان حكم الرياء، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس، وهو إظهار العبد عمله الصالح ليراه الناس فيحمدوه عليه، ليراه الناس فيحمدوه عليه، ومثله طلب سماعهم، ومثله طلب سماعهم، ويسمى تسميعا، ويسمى تسميعا. فالرياء والتسميع يشتركان في حقيقتهما ويفترقان في آلتهما، يشتركان في حقيقتهما ويفترقان في آلتهما. فالرياء آلته العين، والتسميع آلته الأذن، فالرياء آلته العين، والتسميع آلته الأذن. ففي الرياء تطلب رؤية الناس للعمل الصالح، وفي التسميع يطلب سماعهم للعمل الصالح. والرياء نوعان: أحدهما رياء في أصل الإيمان بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهذه حال المنافقين، وهي من الشرك الأكبر. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، وهي الحال التي تعرض لأهل الإسلام. وهذا المعنى هو المقصود عند إطلاق الرياء في خطاب الشرع، وهذا المعنى هو المقصود عند إطلاق الرياء في خطاب الشرع. فمعهود الشرع من اسم الرياء كونه واقعا في كمال الإيمان، وهو من الشرك الأصغر. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله إنما أنا بشر مثلكم، فوصفه بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد منهم، يتضمن إبطال ملك أحد منهم شيئا من الربوبية، شيئا من الربوبية بالتحكم في حمد أحد من الخلق ومدحه، بالتحكم في مدح أحد من الخلق ومدحه. فملاحظة المخلوقين لا تورث مدحهم وحمدهم، فملاحظة المخلوقين لا تورث حمدهم ومدحهم، لأنهم لا يملكون شيئا من التصرف في الربوبية وذلك منها. وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة اعتقاد وحدانيته سبحانه، فحقيقة وحدانيته اعتقاد وحدانيته سبحانه تصفية العبد قلبه من ملاحظة المخلوقين، تصفية العبد قلبه من ملاحظة المخلوقين. فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، فإن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص، يفتقر إلى الإخلاص، والإخلاص يبطل الرياء وينافيه، والإخلاص يبطل الرياء وينافيه. فمن عمل صالحا كان من المخلصين. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فإن الرياء من الشرك كما سيأتي في أحاديث الباب، والسلامة من الشرك تتضمن السلامة من الرياء، فمن أراد أن يبرأ من الشرك طلب براءة قلبه من الرياء. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى شركائي عن الشرك، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تركته وشركه، والواقع من العبد من الشرك هنا هو الرياء، لقوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أشرك معي فيه غيري، فإن من هذا طلب حمد المخلوقين بإظهار العمل الصالح لهم، فيعاقبه الله ببطلان عمله، فيعاقبه الله ببطلان عمله كما قال تركته وشركه، أي أبطلت عمله. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخاف عليكم عندي، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه والعزو إليه أولى وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة وإسناده صحيح فيكون بشاهده حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وهذه هي حقيقة الرياء، وهذه هي حقيقة الرياء كما تقدم. فالرياء شرك وهو من الأصغر، ووقع الجزم بذلك في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم خفيا لأنه في القلب فلا يطلع عليه، لأنه في القلب فلا يطلع عليه. والوصف بكونه خفيا لا ينافي الوصف بكونه أصغر، فوصفه بالخفاء بالنظر إلى ظهوره، ووصفه بالصغر بالنظر إلى قدره. وصفه بالخفاء بالنظر إلى ظهوره، وصفه بالصغر بالنظر إلى قدره. فالشرك باعتبار ظهوره نوعان: أحدهما شرك جلي وهو الظاهر البين، والآخر شرك خفي وهو الباطن المستتر. والشرك باعتبار قدره نوعان: أحدهما شرك أكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يخرج به العبد من الإسلام، والآخر شرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الإسلام. فاجتمع في الرياء وصف الخفاء والصغر لاختلاف متعلقهما، فاجتمع في الرياء وصف الخفاء والصغر لاختلاف متعلقهما. نعم. أحسن الله إليكم. في مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك. ومعنى ذلك انجذاب روحه إليها، انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها، وتعلق قلبه بها حتى يكون قصده من عمله الدين إصابة حظ من الدنيا، حتى يكون قصده من عمله الدين إصابة حظ من الدنيا. وهو نوعان: أحدهما إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الإنسان بعمله الدنيا في جميع أعماله، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، وهو متعلق بأصل الإيمان فهو شرك أكبر. والآخر إرادة الإنسان بعمله الدنيا في بعض عمله، إرادة الإنسان بعمله الدنيا في بعض عمله، وهذا يكون من المسلمين فهو متعلق بكمال الإيمان وهو من الشرك الأصغر. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطيها رضي وإن لم يعطى سخط. تأس وانتكس وإذا شيك فلانتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدما إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فأخبر عن تعجيل أجورهم إليهم في الدنيا، فأخبر عن تعجيل أجورهم إليهم في الدنيا وعدم نقصهم شيئا منها، وعدم نقصهم شيئا منها، وتحويل جزائهم إلى الدنيا تحقير لفعلهم، وتحويل جزائهم إلى الدنيا تحقير لفعلهم، إذ يفوتهم الأجر والثواب الأخروي، إذ يفوتهم الأجر والثواب الأخروي، مما يدل على حرمة فعلهم، مما يدل على حرمة فعلهم. والآخر في قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا الوعيد الشديد يدل على حرمة فعلهم الذي فعلوه من إرادة الدنيا بأعمالهم، فليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم جوزوا بحسناتهم في الدنيا فبطلت أعمالهم التي كانوا يعملون. والآية المذكورة تتعلق أصالة بالنوع الأول من إرادة العبد الدنيا في جميع عمل، والآية المذكورة تتعلق أصالة بالنوع الأول من إرادة الإنسان بعمله الدنيا في جميع عمله، وإذا كان ذلك واقعا في جميع العمل فإنه يتخوف على الإنسان إذا وقع منه في بعض العمل، فإنه يتخوف على الإنسان إذا وقع ذلك منه في بعض العمل. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. الحديث رواه البخاري مختصرا قريبا من اللفظ المذكور، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في جعله عبدا للأغراض المذكورة من الدنيا، في جعله عبدا للأعراض المذكورة من الدنيا، فوصفه بأنه عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، والخميصة والخميلة نوعان من الألبسة التي يتخذها الناس فيما سلف. وجعله عبدا للدنيا يفيد إرادته لها، يفيد إرادته لها، حتى كأنه يتقرب إليها، حتى كأنه يتقرب إليها فيجعلها معبودة له، فيجعلها معبودة له، فنسبته إلى عبوديتها ذم لفعله وتحريم لصنيعه. والآخر في الدعاء عليه بقوله صلى الله عليه وسلم تعس في خمس جمل، فالتعس هو الهلاك، فالتعس هو الهلاك، والدعاء عليه بالانتكاس وهو الخيبة، وهو الخيبة، والدعاء عليه بأنه إذا شيك أي أصابته شوكة فلن تقش، أي لم يوفق إلى إخراجها بالمنقاش، أي لم يوفق إلى إخراجها بالمنقاش. والدعاء عليه بهؤلاء يدل على ذم فعله وحرمته، والدعاء عليه بهؤلاء يدل على ذم فعله وحرمته. والحديث المذكور متعلق بالنوع الثاني من إرادة العبد الدنيا في جميع ولا في بعض؟ في بعض عمله. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تأس وانتكى، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب هنا طاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذوا أربابا من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله، أي من جعلهم آلهة، أي من جعلهم آلهة، بما يكون في قلب العبد من طاعتهم، بما يكون في قلب العبد من طاعتهم. وطاعة هؤلاء وغيرهم من المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة هؤلاء وغيرهم من المعظمين في خلاف أمر الله نوعان: أحدهما طاعتهم في خلاف أمر الله، طاعتهم في خلاف أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به، مع اعتقاد صحة ما أمروا به، وهذا شرك أكبر. والآخر طاعتهم في خلاف أمر الله مع عدم اعتقاد صحة ما أمروا به، مع عدم اعتقاد صحة ما أمروا به. فقلب العبد مطمئن، فقلب العبد مطمئن بحكم الله، لكنه وافق في الظاهر لأجل شهوة أو شبهة، لكنه وافق في الظاهر لأجل شهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر. وذكر المصنف في الترجمة العلماء والأمراء لأن أصل الشرع اتباعهم وتعظيمهم وإجلالهم، فقوام حال الناس في دينهم ودنياهم هو في طاعة علمائهم وأمرائهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم إشارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: أكذب الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أدري ما الفتنة؟ الفتنة وقوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث رواه أحمد في بعض تصانيفه بهذا اللفظ، رواه أحمد في بعض تصانيفه بهذا اللفظ، وهو عنده في المسند بلفظ آخر قريب منه، وهو عنده في المسند بلفظ آخر قريب منه، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. والكتاب الذي رواه فيه أحمد بهذا اللفظ أشبه شيء أنه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مفقود. فإن ابن تيمية الحفيد نقل هذا الحديث عن أحمد بإسناده ومتنه ولم يبين في أي كتبه، فقال ابن تيمية الحفيد: وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، فذكره بهذا اللفظ، وهذا إسناد صحيح، لكنه غير موجود بهذا الإسناد ولا المتن في شيء من كتب الإمام أحمد التي بأيدينا، وأشبه شيء أنه في كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لكم، أي عقوبة لكم في ترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم طاعة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على طاعته صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا متوعدا به في حق من قدم طاعة الشيخين على طاعته صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن قدم غيرهما مما يدل على حرمة ذلك. والدليل الثاني قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، وساقه المصنف مضمنا قول الإمام أحمد لأنه جار مجرى تفسيره، وساقه المصنف مضمنا كلام الإمام أحمد لأنه جار مجرى تفسيره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم متوعدون تهديدا بأمرين: أحدهما أن تصيبهم الفتنة، وفسرها الإمام أحمد بالشرك، وفسرها الإمام أحمد بالشرك، ومحلها إذا اعتقد صحة طاعة غيره على خلاف أمره، ومحلها إذا اعتقد صحة طاعة غيره على خلاف أمره، فإنه يقع في الشرك الأكبر. والآخر العذاب الأليم، ومحله إذا أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم في خلاف أمره مع عدم اعتقاد صحته، فيكون قد وقع في ذنب عظيم من الشرك الأصغر لكنه لا يخرج من الإسلام. والدليل الثالث حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، وله شواهد يحتمل التحسين بها، وقد حسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، ثم قال: فتلك عبادتهم، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من أن ذلك من اتخاذهم أربابا، أي من تأليههم بالوقوع في شرك الطاعة

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والآية في المنافقين، ففعلهم الذي فعلوه كفر، وهو إرادة التحاكم إلى غير الشرع، والإرادة هي المشتملة على المحبة والرضا، والإرادة هي المشتملة على المحبة والرضا، فإرادة التحاكم إلى الطاغوت نفاق وكفر. والدليل الثاني قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض، فهو نهي عن الفساد فيها، والنهي للتحريم، ومن الفساد فيها إرادة التحاكم إلى غير الله. والدليل الثالث قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تفسدوا في الأرض، فهو نهي عن الفساد فيها والنهي للتحريم، ومن الفساد فيها إرادة التحاكم إلى غير الشرع. والدليل الرابع قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أحدها استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، فالاستفهام في قوله أفحكم الجاهلية استفهام استنكاري يبطل المذكور معه، استفهام استنكاري يبطل المذكور معه. وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية، تسمية ما ابتغوه جاهلية، والمضاف إليها من اعتقاد أو قول أو فعل محرم، والمضاف إليها من اعتقاد أو قول أو فعل محرم، فابتغاء حكم الجاهلية محرم، ومنه إرادة التحاكم إلى غير الشرع. وثالثها في قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن حكما من الله لمن كان موقنا، أي لا أحد أحسن حكما من الله لمن كان موقنا، ففيه بطلان إرادة التحاكم إلى غير الشرع، وأنها ليست حال المؤمنين الموقنين. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، الحديث لم يعزه المصنف، ونقل كلام النووي فيه في عزوه إلى كتاب الحجة، وتقدم أنه كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، والحديث رواه من هو أشهر منه، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم نفيا للإيمان عن من لم يكن ميله لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى الشرع، ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى الشرع، فعدم ميل العبد إليه ينفي عنه الإيمان، ينفي عنه الإيمان تارة نفيا لأصله كالقسم الأول من إرادة التحاكم إلى غير الشرع، وتارة نفيا لكماله كالقسم الثاني من إرادة التحاكم لغير الشرع. والدليل السادس حديث الشعبي واسمه عامر بن شراحيل أحد التابعين أنه قال كان بين رجل من المنافقين، الحديث رواه الطبري في تفسيره وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، فسبب نزول الآية يعين على فهمها، وفيه التصريح بأن المتحاكمين وفيه التصريح بأن المتحاكمين إلى كاهن جهينة أحدهما منافق والآخر يهودي، فإرادة التحاكم إلى غير الشرع من أفعال المنافقين والكافرين. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نزلت في رجلين اختصما، الحديث رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب فإسناده ضعيف جدا، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان أبو بردة الأسلمي، وليس أبا برزة، أبا برزة فأبو برزة صحابي، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود، فتنافر إليه قوم من المسلمين فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، وإسناده صحيح. وقوله فتنافر إليه ناس من المسلمين أي ترافع إليه ناس يعدون من المسلمين في صورتهم الظاهرة، يعدون من المسلمين في صورتهم الظاهرة، وإلا فهم منافقون كما يدل عليه سياق الآيات، كما يدل عليه سياق الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأخرى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون متبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.